بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمته لنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تلهد في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف. التلهد بالدال أو التاء تلهت إذا أخرج النفس مع أمين، وهذا إذا فعله الشخص إلا أن يخرج بحروف وإلا أن يخرج بلا حروف. فإذا خرج بلا حروف فلا شيء عليه، وأما إن خرج التلهت بحروف فلا يخلو من حالتين. التلهت صفته بهذا الشكل، هذا الذي يخرج الإنسان الأمين الذي يخرج مع التعب. فإذا خرج بحروف لا يخلو صاحبه من حالتين، إلا أن يكون ساهيا وإلا أن يكون عامدا. فإذا كان ساهيا يأخذ حكم الكلام ويسجد بعد السلام. يتقدم أن الإنسان إذا تكلم ساهيا يسجد بعد السلام، وأما إن كان عامدا فيحكم ببطلان صلاته. قال: وهذه المسألة التالية: وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. الإنسان إذا حصل خلل للإمام في الصلاة وأراد أن ينبهه يبدأ بالتسبيح، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، كما قال عليه الصلاة والسلام يسبح. الإمام قال لركعة زائدة يسبح ينبهه لعله يتنبه ويرجع، وهكذا يعني ما بقس. إذا حصل خلل من الإمام يسبح له، فإن لم ينتبه ولم يعلم ولم يفهم يشير، فإن لم يفهم يلجأ إلى الكلام. مرتب على هذا الشكل. قال: وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه. إذا ترك الإمام الجلسة الأولى، التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، ترك التشهد الأول وفي أثناء القيام قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه تنبهت أنت لسهوه وعلمت أنه يريد أن يقوم وأنه سهى عن التشهد الأول، ففي هذه الحالة تنبهه سبحان الله، تقول له سبحان الله فيتنبه ويرجع. أما أن انتصب قائما وفارق الأرض بيديه وركبتيه فلا تنبهه، وإنما تتابعه على ذلك ويسجد قبل السلام وتسجد معه، كما حصل في حديث عبد الله بن مهين رضي الله تعالى عبد الله بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيح، لما قال النبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقال في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقال الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا إذا قام من الجلسة الأولى، هذا معنى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. وإن قام إمامك من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه. إذا فارق الأرض أو انتصب قائما تتبعه على حاله ويسجد بعد قبل السلام وتسجد معه. وإن جلس في الأولى أو في الثالثة، الإمام إذا ترك ركنا أو زاد ركنا المأموم لا يتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث أخذ العلماء منه أنه يجب على المأموم أن يقتدي بالإمام في كل أفعال الصلاة، لكن إن أخل الإمام بزيادة ركن أو بنقص ركن هذا إخلال ولم يأتي بالصلاة على الوجه المعتبر فلا يتابع على هذا الإخلال، يتابع على الصلاة على الوجه الصحيح. أما إن حصل إخلال فلا يتابع عليه. هذه المسائل التي سيتعرض لها المؤلف رحمة الله تعالى عليه في ختام هذا الباب. قال: وإذا قام إمامك وإن جلس في الأولى، إمام في صلاة جلس في الأولى للتشهد، أنت لا تتابع على هذا الجلوس إنما تنتصب قائما وتنبيه وتسبح. أو جلس في الثالثة من الرباعية، جلس في تشهد يريد أن يتشهد سهوا، لا تجلس إنما تنتصب قائما وتنبيه. وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه. هذه المسألة انتهت. بدأ في مسألة أخرى، قال: ولسجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقب ركوعه فاتبعه، ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها باريا وتسجد قبل السلام. فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا مستخلف يتم بكم أو إمام يتم بكم. صورة المسألة: إمام يصلي بالمسلمين وفي الركعة الأولى والركعة الثانية أتى بسجدة واحدة ثم انتصب قائما، سبح به المأموم نبه المأموم لم يستجب ولم يرجع، ماذا يجب على المأموم في هذه الحالة؟ ماذا يجب على المأموم؟ في مذهبي رأيان، رأي للعلامة الإمام سحرون ورأي للعلامة الإمام بن القاسم، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمة الله تعالى عليه هو رأي الإمام سحرون، وبعض أهل العلم يضعفه، وكثيرا يقولون مذهب ابن القاسم وهو الذي سأذكره. لماذا؟ لأن هذا المذهب وصفته العلاج الذي ذكره الإمام سحرون الذي مشى عليه الأخضري، إذا ترك الإمام السجدة الأولى السجدة الثانية وانتصب قائما تنبهه، فإن استجاب وإن لم يستجب، إن استجاب طبعا لا إشكال، الإشكال في عدم استجابة الإمام وعدم رجوعه إلى السجدة الثانية فتنبهه. إن خفت أن يعقد الركوع تفزع وتنضم إلى الإمام وتصلي معه، وإذا جلس في التشهد الأول لا تجلس معه، وإذا جلس في التشهد الأخير لا تجلس معه، وإذا سلم تأتي بركعة وتبني. هذا المذهب، وتزيد قبل السلام، هذا مذهب سحنون. لكن مذهب ابن القاسم الذي يقوي كبير أهل العلم الذي يسلم من معارضة الحديث، لأن هذا المذهب الأول مذهب الإمام سحنون يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففيه مخالفة للإمام كثيرة. فإذا ترك الإمام السجدة الثانية وانتصب قائما تنبهه، فإن استجاب وإن لم يستجب تأتي أنت بهذه السجدة تأتي بالسجدة وتلحق الإمام في موضعه وتكمل معه الصلاة ولا شيء عليك، يعني تأتي بالسجود ثم ترفع وتنضم إلى الإمام وتأتي معه في تنضم إليه وتكمل معه الصلاة. هذا المذهب الراجح الذي رآه ابن القاسم والذي عليه كثير من أهل العلم. هذه هي صورة المسألة وحاصل ما يقال فيها. على مذهب ابن القاسم قالوا: فالأفضل لكم، فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم هذه الركعة التي يبني بها المأموم بعد انتهاء الصلاة، على رأي الإمام سحنون إن كانوا جماعة يقدموا من يتم بهم ويكمل بهم هذه الركعة. قال: وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. بينت لكم أن الإمام إذا زاد ركنا أو نقص ركنا لا تتبعه، أنت مطالب بمتابعة الإمام إذا أتى بالصلاة على الوجه الصحيح، أما إن حصل خلل بزيادة أو نقص فلا تتبعه إذا كنت متأكدا متيقنا من الخلل، وهذا ما سيبينه الآن. قال: وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. وإذا قام الإمام إلى خمس إلى خامسة، إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة، إذا كان الإنسان متيقن أن هذه الركعة زائدة لا يتابعه على هذه الركعة، وإن تابعه بطلت صلاته. أما إن كان بشك هل هي زائدة أم ليست بزائدة، أو كان يعلم أنها ليست بزائدة، فهذا يتابع الإمام. فإذا كان متيقن الزيادة يعلم يقينا أن هذه الركعة خامسة وزائدة وليست من الصلاة، فهذا لا يتابع الإمام، وإن تابعه يقر بإطلال الصلاة. شخص يشك لا يدري هل هذه الركعة زائدة أم ليست بزائدة، يتابع الإمام، يلزم بمتابعة الإمام، وإن ترك المتابعة بطلت صلاته. شخص يعلم أن هذه الركعة ليست زائدة وأن أتى بها الإمام وهي من الصلاة، أو أتى بها لموجب أي بسبب خلل في الصلاة، يتابع الإمام، يتابع الإمام في هذه الركعة، وإن خالف بطلت صلاته. وهذا حاصل المسائل التي يتكلم عليه المؤلف الآن. قال: وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه ما تيقن وجودها أو شك فيه، شك هل هي زائدة أم ليست بزائدة، وجلس من تيقن زيادتها، من تيقن أن هذه الركعة زائدة، فإن جلس الأول الذي تيقن وجبها أو شك فيه، فإن جلس وترك متابعة الإمام بطلت صلاته. وقال الثاني أن من تيقن أن هذه الركعة زائدة بطلت صلاته. وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة صدح به من خلفه، فإن صدق وكمل صلاته وسجد بعد السلام، وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهم الكلام في ذلك. الإمام إذا سلم من الصلاة سلم والصلاة ناقصة، وهو كان يرى كان يظن تمامها وكمالها ينبه، فإن تنبه يتكلم معه ويتخاطب معه، كما حصل في قصة ذي اليدين في الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر من ركعتين فنبهه وكلمه ذي اليدين رضي الله تعالى عنه، خرباق رضي الله تعالى عنه، فقال: أصدق ذي اليدين؟ أو قال: أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. وفي رواية: فأمروا أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتم صلاته. فإذا سلم الإمام عن خلل في الصلاة، عن نقص في الصلاة، ينبه ويتكلم معه ويجوز له الكلام، ويسأل الناس. فكمل صلاته وسجد بعد السلام، معلوم أن هذا السجود بسبب الزيادة. وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز له الكلام في ذلك. وإن تيقن الكمال عمل على يقينه. إذا تيقن الكمال وكان يصلي معه صلى معه رجلان أو عدلان وتيقن كمال صلاته، لا يلتفت إلى يقينه لا ويعمل بيقينه. قال: وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين، إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم. فإذا كثر الناس واتفقوا على أن في الصلاة خللا، أو أنه زاد في الصلاة، أو نقص في الصلاة، أو نقص من الصلاة، يطالب بترك يقينه ويرجع إلى حقيقة اليقين، وهو ما رآه الناس واتفق عليه الناس المؤمنون، اتفق عليه المؤمنون الذين يصلون معه، ويترك ما جزم به ويعدل عن يقينه إلى يقين الذين يصلون خلفه. بهذا انتهى من الكلام وذكر خاتمة لا أراها، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بهذا يكون انتهى من هذا الكتاب الملخص المبارك الذي جمع فيه مسائل أحكام الطهارة وأحكام العبادة. وبهذا نصل إلى ختام هذا الكتاب المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يوجد إشكال في درس اليوم؟ الأخ عبد الواحد يسأل قال إذا قام الإمام للركعة الخامسة ولما سبح به الناس أشار إليهم بيده لمتابعته، لو أشار بيده لو أشار بكلتا يديه المأمون يخاطب، هل هذه الركعة أتى بها على وجه يعتبر على وجه صحيح فيتابع؟ فإذا كان الشخص متوقنا أن هذه الركعة زائدة لا يجوز له أن يتابعه، وإن تابعه حكم بطلان صلاته، وإن كان يشك أو يغلب على ظنه أن هذه الركعة ليست زائدة يلزم بمتابعة الإمام، أشار بيده أم لم يشر بيده، وإن خالف يحكم بطلان صلاته. هذا حاصل المسألة سواء أشار الإمام أو ما أشار أو لم يشر. طيب يا اخوان اغلقوا التسجيل.